بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، ما زلنا في الحجج التي ساقها الإمام الرازي رحمه الله تعالى في إثبات كونه تعالى ليس جسما، أي يستحيل في حقه تبارك وتعالى أن يكون جسما، وهذا من الأنواع العشرة لمخالفته تعالى للحوادث وهو في حالة كونه جسما. الحجة العاشرة، قال رحمه الله تعالى: لو كان تعالى في جهة فوقه لكان سماء، ولو كان سماء لكان مخلوقا لنفسه وذلك محال. فكونه في جهة فوق محال، وإنما قلنا إنه تعالى لو كان في جهة فوق لكان سماء لوجهين، لو كان في جهة فوق لكان سماء، فكان مخلوقا لنفسه. لماذا؟ لأن السماء مخلوق، فإذا كان سماء فهو مخلوق لنفسه، وهذا محال. طيب، وجه ذلك، وجه قولنا لو كان في جهة فوق لكان سماء، هي وجهين. الأول، إن السماء مشتق من السمو، فكل شيء سماك فهو سماء، يعني كل شيء فوقك فهو سماك، فهذا هو الاشتقاق الأصلي اللغوي. وعرف القرآن أيضا متقرر عليه بدليل أنه ذكر في تفسير قوله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد إنه السحاب. قال: وتسوية السحاب بالسماء جائزة، لأنه حصل فيه معنى السمو، فجاز في اللغة إطلاق لفظ السماء على السحاب. لماذا؟ لأنه صدق فيه جهة معنى، وهي السمو والارتفاع، فصح الاستعمال في ذلك في لغة القرآن ونظمه. واضح؟ وذكروا أيضا في تفسير قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إنه من السحاب، يعني الماء ينزل من السحاب الذي يخلقه الله تبارك وتعالى. فقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني من السحاب، فأطلق عليه لفظ السماء. هنا ماذا أراد أن يبرهن الإمام الرازي؟ نحن مرت معنا براهين كثيرة وأقوى من هذه، البراهين متفاوتة في القوة، ليست كلها يعني يصدق عليه لفظ الدهان من حيث أنها يقينية قطعية تدفع المخاطب بها دفعا لتصديقها، وإلا كان جاحدا مصففا لحقائق الأمور. هناك إمام الرازي ماذا أراد أن يوضح؟ أراد أن يوضح أن كل شيء سماك، أي ارتفع كان فوقك يسمى سماء، فإذا كان فوقك سبق عليه في اللغة أن يكون سماء كلفظ السحاب. فثبت أن الاشتقاق اللغوي والعرف القرآني متطابقان على تسوية كل ما كان موصوفا بالسمو والعلو لأنه سماء. هذا أولا، واضح إن شاء الله تعالى. ثانيا، إنه تعالى لو كان فوق العرش لكان من جلس في العرش ونظر إلى فوق لم يرى إلا نهاية ذات الله تعالى، فكانت نسبة نهاية سطح الأخير من ذات الله تعالى إلى سكان العرش كنسبة سطح الأخير من السماوات إلى سكان الأرض. عندما نفعل هكذا نحن نرى السماء. من قال أن الله فوق العرش؟ من كان كائنا على العرش ونظر فوقه ورأى سطحه، وهذا محال. وذلك يقتضي القطع بأنه لو كان فوق العرش لكان ذاته كالسماء لسكان الأرض، كل شيء سماك فهو سماء لك، فإذا كان حقيقة بمعنى الفوقية التي تكون فوق الرأس سيأتي معنى الكفحة في الجهة في حالة كونه تعالى في جهة. هذه من أنواع العشرة. هذا المعنى واضح. ولذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته ماذا قال؟ وتستحيل عليه الجهات الست كسائر المبتدعات. المبتدعات أي المحدثات المخلوقات. نعم. لأن الجهة هي إضافة، سيأتي معنا هي إضافة بالنسبة لما تحاذيه. نعم. وذلك يقتضي القطع بأنه لو كان فوق العرش لكان ذاته كالسماء لسكان الأرض، فثبت أنه تعالى لو كان مختصا بجهة فوقه لكان ذاته سماء. وإنما قلنا إنه لو كان ذاته سماء لكان ذاته مخلوقا لقوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العليا، فكل شيء سماك هو مخلوق له تعالى. ولذلك يستحيل تعالى عليه تعالى أن يكون سماء، لأن السماء مخلوق مخلوقة لله تبارك وتعالى، فيكون ماذا؟ مخلوقا لنفسه، وهذا مستحيل. واضح؟ وهذا مستحيل، يترتب عليه ماذا؟ الدور والتفلسف. ولفظة السماوات لفظة جمع مقرونة بالألف واللام. فجمع بالألف والتاء وحلي بألف، يفيد ماذا؟ يفيد العموم والشمول، يعني يستغرق جميع الأفراد، فلا تخرج أي سماء من هذه السماوات. هل هناك مخصص؟ ليس هناك مخصص، ليس هناك مخصص. واضح؟ نعم. وهذا يقتضي كون كل السماوات مخلوقة لله تعالى، فلو كان هو تعالى سماء لزم كونه خالقا لنفسه. وكذلك أيضا قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يدل على ما ذكرناه أن الخالقية لله تبارك وتعالى، فلا تخصيص للفظ السماوات العام الذي يستغرق جميع الأفراد بكونها مخلوقة له تبارك وتعالى. فثبت أنه تعالى لو كان مختصا بجهة فوق فكان سماء، ولو كان سماء لكان مخلوقا لنفسه، وهذا الحال فوجب أن لا يكون مختصا بجهة فوقه. فإن قيل اعتراض لفظ السماء مختص في العرف بهذه الأجرام المستديرة، وأيضا فهب أنها يعني هو لفظ السماء مختص بهذه الأجرام التي فوقنا، وأيضا فهب أن هذا اللفظ في أصل الوضع يتناول ذات الله تبارك وتعالى في أصل اللغة، إلا أن تخصيص العموم جائز كما فرحت عليه، ولهناك مخصص هو تخصيص العموم جائز. قلنا أما الجواب عن الأول لفظ السماء مختص في العرف بهذه الأجرام المستديرة، فهو أن هذا الفوق ممنوع. وكيف لا نقول ذلك وقد دللنا على أن تقدير أن يكون الله تعالى مختصا بجهة الفوق، فإن نسبة ذاته تعالى إلى سكان العرش كنسبة السماء إلى سكان الأرض، وهذا محال. فوجب القطع بأنه لو كان مختصا بجهة الفوق لكان سماء. وأما الجواب عن الثاني وهو قوله أن اللفظ في أصل الوضع يتناول ذات الله تبارك وتعالى والتخصيص جائز، فخصص هذا العموم العموم اللغوي، فهو أن تخصيص العموم إنما يصار إليه عند الضرورة. فلو قام دليل قاطع عقلي على كونه تعالى مختصا بجهة فوق لزمنا المصير إلى هذا التخصيص، عندما قال تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، هنا عموم، هناك ضرورة دفعتنا إلى تخصيص هذا العموم، ضرورة عقلية. وهي أن ذاته تبارك وتعالى وصفاته خارجة عن هذا الشمول وهذا الاستغراق. فقوله تعالى الله خالق كل شيء وصف بالعقل مباشرة، أما ذاته وصفاته ليست داخلة في هذا العموم، فهذا عام مخصوص مباشرة بالعقل. مثال نعم أم لا؟ نعم. طيب، فقلنا أما الجواب عن الثاني فهو أن تخصيص العموم إنما يصار إليه عند الضرورة، فلو قام دليل قاطع عقلي على كونه مختصا بجهة الذوق، يعني تقر في أنفسنا لزوما بمعنى أن ضرورة أورثت في أنفسنا علما بأنه في جهة الذوق، خلاص نخصص هذا العموم، هذه الضرورة وهذه الضرورة منتفية في هذا المحل، فلا تخصيص واضح لا بالعقل ولا بالنقل ولا بالعرف والعادة. مر معنى هذا كله. طيب، فلو قام دليل قاطع عقلي على كونه تعالى مختصا بجهة فوق لزمنا المصير إلى هذا التخصيص، وإذا لم يقم شيء من الدلائل على ذلك بل قامت العكس، هنا جلس الضراب على ما قبلها، انظر، بل قامت القواطع العقلية والنقلية على امتناع كونه تعالى في جهة لم يكن بنا إلا التزام هذا التخصيص ضرورة فسقط هذا الكلام. واضح إن شاء الله تعالى. فمحاولة إثبات جهة فوق لله تبارك وتعالى الفوقية الصين يترتب عليه هذا الفساد في الاعتقاد. واضح؟ أما اعتقاد الفوقية المعنوية بمعنى الرفعة وعلو المكانة فهذا لا ضرر فيه. أنا يكفيني أن تحصل التخلية من القلوب والأذهان عن هذا المعنى المحال بحقه تبارك وتعالى المفسد للاعتقاد. فالقارئ بعد ذلك لنص من كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يفهم أولا وابتداء أن المعنى الحسي محال بحقه تبارك وتعالى ويكفيه ذلك. أما بلوغ مرتبة أن يفهم لغة العرب وتراكيبهم وأساليبهم من حيث الفهم فهذا أمر ثاني. واضح؟ نعم. لأن اعتقاد العلو المعنوي بمعنى علو الرفعة والمكانة هو تحت الأصل كلي وعظيم. نعم. أن الله تبارك وتعالى موصوف بكل أوصاف السماء. نعم أم لا؟ بكل أوصاف كمال قدر وصف، فطوبى لمن له بهذا يعترف. فنحن نعترف ونقر بأن الله موصوف بكل كمال، وكمالاته لا نهاية له. الحجة الحادية عشر قوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، يعني قل لمن ما في السماوات قل لله فهو مليكها تبارك وتعالى، فهو مليكها. وهذا مشعر بأن المكان وكل ما فيه ملك له تبارك وتعالى، وقوله وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، ذلك يدل على أن الزمان وكل ما فيه ملك لله تبارك وتعالى. ومجموع الآيتين يدلان على ماذا؟ أن المكان ملك له والزمان ملك له، لقوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، وفي الآية الثانية وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فهو فالمكان ملك له والزمان ملك له. ومجموع الآيتين يدلان على أن المكان والمكانيات والزمان والزمانيات كلها ملك لله تبارك وتعالى، وذلك يدل على تنزيهه عن المكان والزمان. وهذا الوجه ذكره أبو مسلم الأصفهاني رحمه الله تعالى في تفسيره، وأن في تقديم ذكر المكان على ذكر الزمان سرا شريفا وحكمة عالية. الإمام الرازي في تفسيره ذكر هذا السر الشريف ونسب ذلك لقائله، أو أنه أول من لاحظ هذا المعنى، أبو مسلم الأصفهاني في تقديم المكان على الزمان. يقول الإمام الرازي في تفسيره الكبير: اعلم أن أحسن ما قيل في نظم هذه الآية ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني، فقال: ذكر تعالى في الآية الأولى السماوات والأرض المكان إذ لما كانت سواهما، وفي هذه الآية ذكر الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار إذ لا زمان سواهما. فالزمان والمكان ظرفان، نعم، فالزمان والمكان ظرفان للمحدثات. المكان والزمان هما ظرفان لمن؟ للمحدثات. فأخبر سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات، ومالك للزمان والزمانيات. وهذا بيان في غاية الجلالة. وأقول ها هنا دقيقة أخرى، وهو أن الابتداء وقع بذكر المكان والمكانيات، ثم عقيبه الزمان والزمانيات، وذلك لأن المكان والمكانيات أقرب إلى العقول والأفكار من الزمان والزمانيات. وهذا ملاحظ، المكان والمكانيات أقرب للعقول والأجهال من الزمان والزمانيات، لدقائق مذكورة في العقليات الصرفة. يعني هذا في مبحث في المباحث الفلسفية أو الكلامية المحضة تبين هذا الفرق، ولماذا المكانيات هي أقرب للذهن من الزمانيات. والتعليم الكامل من السر الشريف، والتعليم الكامل هو الذي يبدأ فيه بالأظهر مترقيا إلى الأخر. هذا هو التعليم الكامل. وهذا يعني ما يعني سار عليه أئمة أهل الهدى إلى يومنا هذا وما أخذناه عنه. يعني هل من المعقول أن ندرسكم الكافية لابن الحاجب أو مغني اللبيب ولم تقرأوا الأجرمية وما بعده وما بعده وما بعده؟ لا. أو مثلا نتكلم ونقول في المسائل العقلية المحضة والصرفة ولم تأخذوا مثلا بدهيات هذا الفن من أقسام الحكم العقلي وغيرها من تطورات وتطبيقات وهكذا. فالتعليم الكامل هو الذي يبدأ فيه بالأظهر مترقيا إلى الأخفاء فالأخفاء. فهذا ما يتعلق بوجه النظر. فالبدء بالمكان والمكانيات هو الأظهر والأقرب إلى الأذهان والعقول، فبدأ به تبارك وتعالى. ثم الزمانيات والزمان هي أبعد في التصور والإدراك، فهي أخف. هذا هو السر في هذه الآية التي ذكره الإمام أبو مسلم الأصفهاني، نقله الإمام الرازي في تفسيره الكبير. نعم، هذه الفائدة والدقيقة. فهذا حاصل الشاهدين من الآيتين الشريفتين، أن الله بين أن المكان مخلوق له وأن الزمان مخلوق له وما فيه. فلما كان خالقا للمكان والمكانيات والزمان والزمانيات كان مباينا لهما غير محتاج لهما، لأنه إذا انتقص بالاحتياج إلى المكان وجريان الزمن عليه كان من ضمن الحوادث، وهذا خلف، وهذا باطل، وهذا محال لا يكون به عاقل. أنعم الله عليه تبارك وتعالى بعقل سليم. الحجة الثانية عشر قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فلو كان الخالق في العرش لكان حامل العرش حاملا لمن في العرش، أو أنه صار مرفرف يوم القيامة انتقل إلى حيثية أخرى، لا يقول به إلا تكليفا. والله إذا كان العرش محله وربنا تبارك وتعالى قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فالحامل للعرش حامل لمن في العرش، لمن هو كائن فيه. فسجده إذا جلست على هذا الكرسي وحملتموه أربعة رجال وأنتم حاملون للكرسي ومن فيه. طيب أنا على الكرسي ألست مفتقرا إلى حاملكم، محتاج إليه؟ هذا مباشرة ما يعيه الطفل عندما يشاهد هذا المشهد، يقول: هذا المشخص احتاج إلى هؤلاء الأربعة لحمله. أما إذا حمل هذا الكرسي دون حامل فهي خرق للعالم. نعم. ولو كان الخالق في العرش لكان حامل العرش حاملا لمن في العرش، فيلزم احتياج الخالق إلى المخلوق. ويقرب منهم قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله. لو كان العرش محل، لو كان العرش محله تبارك وتعالى، وربنا تبارك وتعالى أخبرنا بدليل قطعي وهو نص قرآني أن العرش يحمله ثمانية، فكان محتاجا مفتقرا إلى المخلوق. وقلنا دائما القاعدة أن الافتقار والاحتياج فرع الحدود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فثبت بذلك استحالة أن يكون العرش محلا له تبارك وتعالى. طيب الحجة الثالثة عشر: لو كان تعالى مستقرا على العرش لكان الابتداء بتخليق العرش أولى من الابتداء بتخليق السماوات. وجود العرش أولى من وجود السماوات، لأن على تقدير القول إنه مستقر على العرش يكون العرش مكانا له والسماوات مكان عبيده. والأقرب إلى العقول أن يكون تهيئة مكان نفسه مقدما على تهيئة مكان العبيد، يعني السيد يهيئ مكانه قبل أن يهيئ مكان عبده. هذا الأقرب إلى العقول. والأقرب إلى العقول أن يكون تهيئة مكان نفسه مقدما على تهيئة مكان العبيد. لكن من المعلوم أن تخليق السماوات مقدم على تخليق العرش، لقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وكلمة ثم للتراب هذا الاستدلال ضعيف من الرازي حقيقة، هذا الاستدلال ضعيف من الرازي. قال: وكلمة ثم للتراب. فهذه الحجة، يعني تعليقا مني، هذه الحجة منتقضة بقوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فالعرش ابتداؤه مقدم على العرش تخليقا، يعني هو مقدم على تخليق السماوات بنصها في الفن. وهذا يدل على أن العرش والماء كانا قبل السماوات والأرض. هذا الاحتجاج يعني هذا ان هذه المقدمات التي ذكرها الامام الرازي بناء على الايه التي ذكرناها سابقا بقوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش، لان ثم للتراخي بمعنى ان العرش وجوده متراخ على وجود السماوات والارض يعني مرفوض به الايه الاخرى، واضح. لكن لا اشكال في ذلك، قلنا ان البراهين او الحجج التي ساقها الامام الرازي متفاوته قوه وضعف. نعم، ننتقل الى الحجه الاخيره والرابعه عشره وننهي بها ما ساقه الامام الرازي، قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه. كل شيء هالك الا وجهه، ظاهر الآية يقتضي فناء العرش، كل شيء هالك، وفناء جميع الأحياء والجهات، العرش والأحياء والجهات كلها بظاهر الآية تفنى ثانيا، وحينئذ يبقى الحق سبحانه وتعالى منزها عن الجهة والحي بفنائهما، من قال أنه في جهة أو حي، وإذا ثبت ذلك امتنع أن يكون الآن في جهة وحي. إذا امتنع إذا خلى عن الحيز وجهة يوم فناء جميع الموجودات لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا عام للعرش والحيز والجهة، ثبت أنه منزه عن الجهة والحيز عندك. وإذا ثبت ذلك امتنع أن يكون الآن في جهة وحي، وإلا لزم ماذا؟ كان في جهة كنت في تفاق، ثم ذهبت إلى الإنسان المسلم تحول تغير، فإذا كان في جهة وحي ثم خلع عنهما يعني تغير من كينونة إلى كينونة أخرى، وهذا محال في حقه تبارك وتعالى، لأن التغير هو العنوان الأسمى لمسمى المحدثات، كل محدث متغير، بل نحن من أدلتنا على حدوث العالم هو تغيره. نعم، فبهرك الذي كفر بمعنى جحد تقدسه تبارك وتعالى عن كل ما يناقض كمالاته جل جلاله. وإذا ثبت ذلك امتنع أن يكون الآن في جهة وحيز، وإلا لزم وقوع التغير في الذات. فإن قيل نحن نتكلم عن الجهة والحيز وهذه الأمور بالتفصيل، الآن هذا اعتراض، فإن قيل الحيز والجهة ليست شيئا موجودا حتى يصير هالكا ثانيا، ليست من الموجودات، فمعنى الموجودات يعني درست هذا الأمر ما لها وجود سلطان سلوان تحقق. قلنا الأحياء والجهات حصول ذات الله تعالى في جهة فوق، يعني هي من الإضافات، يعني عندما نقول في جهة مثلا في جهة فوق حصول في ذلك المكان الموصوف بالفوقية، إنها فقوله الأحياء والجهات قوله أن الأحياء والجهات ليست شيئا موجودا حتى يصير هالكا وفانيا، قلنا الأحياء والجهات أمور متخالفة بحقائقها، احفظوا هذا الكلام، الأحياء والجهات أمور متخالفة بحقائقها متدارينة بماهيتها، بدليل أنكم قلتم إنه يجب حصول ذات الله تعالى في جهة فوق ويمتنع حصول ذاته في سائر الجهات، فلولا أن جهة فوق مخالفة بالماهية لسائر الجهات لما كان جهة فوق مخالفة لسائر الجهات في هذه الخاصة وهذا الحكم، يعني جهة فوق مباينة لجهة تحت، ولذلك الجهات والأحياء أمور متخالفة بحقائقها متباينة بماهيتها. فقوله في جهة فوق أي أنه ليس في جهة تحت ولا جهة يمين ولا جهة شمال ولا جهة أمام ولا جهة خلف. واضح؟ نعم. هناك يعني أدلة ستأتي معنا حتى في نصوص الأحاديث، حديث الجارية كما يعني اختصاصه بجهة فوق. طيب ماذا تفعلون في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبزق المؤمن قبالة وجهه لأن الله قبالته، يعني في جهة أمام، على حسب يعني على حسب منطقه وسياقه أن نثبت له جهة الأمام كما، والجهة الأمام ثبتت باللفظ وجهة فوق بالإشارة الروايات وأصبعها أشار، فجهة أمام أقوى من جهة فوق، وهذا حديث وهذا حديث بخلاف معنى الحديثي كما تعلمون أن حديث الجارية في روايات متعددة منها في الموطأ أتشهدين أن لا إله إلا الله، انتهى الإشكال. نعم صحيح أنه مرسل لكن وصله ابن عبد البر وله طرق أخرى مثلا البيهقي والحاكم. نعم لا لا لا هنا الحديث يعني باللفظ يعني جهة أمام ترصد، أما في حديث الجارية قال فأشارت بإصبعها إلى جهة الفوق إلى السماء، في رواية أخرى أنها قالت في السماء، يعني رواية مختلفة واختلف في أن عندما قيل أنها عجماء أي عجماء أو أنها صماء أو أنها ليست في عربية، يعني هذا البحث آخر. طيب فقلنا أن الأحياء والجهات أمور متخالفة بحقائقها متباينة بماهيتها، بدليل أن قلتم أنه يجب حصول ذات الله تعالى في جهة فوق، يجب يعني لا يكون ذات في فوق أمام لا غيره، وهذا معنى أن الأحياء والجهات أمور متخالفة بحقائقها متباينة بماهيتها، ما كان فوق لا يكون تحت، بدليل قولهم إيجاب ذلك إيجاب الفوقية، فإن ويمتنع حصول ذاته في سائر الجهات، فلولا أن جهة فوق مخالفة بالماهية لسائر الجهات لما كان جهة فوق مخالفة لسائر الجهات في هذه الخاصة وهذا الحكم. وأيضا فلأن نقول هذا الجسم حصل في هذا الحيز، هذا الجسم مثلا حصل في هذا الحيز، هذا الفراغ المتوهم بعد أن كان حاصلا في حيز آخر لم يكن هناك على مثل. نعم بعد أن كان حاصلا في حيز آخر، واضح؟ فهذه الذات ملأت فراغا بعد انتقالها، نعم بعد أن أفرغت هذا. فنقول هذا الجسم حصل في هذا الحيز بعد أن كان حاصلا في حيز آخر، فهذه الأحيان معدودة متباينة متعاقبة، حيز حيز حيز حيز معدودة ومتعاقبة ومتباينة، هذا الحيز غير هذا الحيز، واضح؟ والعدم الوحد لا يكون كذلك، فالأحياء والجهات ليست عدما محضا وإنما هي من الإضافات والاعتبارات، بدليل أنها معدودة متباينة متعاقبة، وما كان كذلك لا يكون عدما، معدودة متباينة متعاقبة. والعدم المحض لا يكون كذلك، يعني العدم المحض لا يكون فيه وصف التباين ووصف التعاقب ووصف التعدد. فالحي صدق فيه معنى التعدد والتعاقب والتباين أم لا؟ صدق عليه ذلك فلا يكون عدما. فقولهم ليس شيئا موجودا نفي الوجود بالكلية يعني أنه عدم محض، كما بينا أن الأمور أربعة أو ثلاثة: موجودات، عدميات، اعتبارات، أحوال على من قال بذلك. نعم. فثبت أن هذه الأحياز أمور متخالفة بالحقائق، متباينة بالعدد، وكل ما كان كذلك امتنع أن يكون عدما محضا، فكان أمرا موجودا. وإذا ثبت هذا دخل تحت قوله تعالى: كل شيء هادئ إلا وجهه. فالحيز والجهة صدق عليهما أنهما موجودان، فليسا عدما محضا، فدخل في عموم قوله تعالى: كل شيء، يعني كل موجود هادئ، الشيء هنا بمعنى الموجود، إلا وجهه. وإذا هلك الحيز والجهة بقى ذات الله تعالى منزهة عن الحيز والجهة. وإذا قلنا أنه إذا ذكرنا له الجهة والحيز، ثم بعد فناء الحيز والجهة لأنهما أمران موجودان كان خاليا عن الحيز والجهة، فهذا تغير في الذات، في حال الذات ذات متحيزة وفي جهة مزال ذات خالية عن الحيز والجهة، وهذا محال لأن هذا يسمى تغيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبهذا تفضل علينا الباري تبارك وتعالى بالجزم أنه ليس جسما، ليس كمثله شيء. وهذا من الأنواع العشرة لاستحالة مماثلته تبارك وتعالى للحوادث. ثم ننتقل إلى نوع من هذه الأنواع العشرة، وهي استحالة كونه تعالى عرضا يقوم بالجلد. نفينا كونه جلما، نفي كونه عرضا يقوم بالجلد. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.